التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأغنية. وتأمل قوله يقول كيف تستخرجون كلية وتأكلون وتعرفوا هذه المواقف، لأن السمك أخذه هيا محتاج إلى كيف فدخل الأكل مباشرة. الليل والمسجد يحتاج إلى كلفة وإلى تعب، لأن يحتاج إلى غوث وعلاج وطول نفس أو كم من أشياء تعينها التنفس. ولهذا قال تستخرجون أي تقلبون كلها الكل والفرع الخلف فيهما، لأن مشاهدة هذه العين وهي تشق الماء من أعظم يعني يغمس فيها من أعظم ما يتبعها عز وجل. قال تعالى لتبتغوا من فضله تعالى في التجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك، يعني سخر الكون وجعله مواقف في هذا البحر بأمرين، أولا لتبتغوا من فضله أي فضل الوجود بما تحمله هذه البواسطة. ولذلك عن من الذي يصير إلينا مثلا الأبزار من أمريكا ومن اليابان ومن الأخرى البعيدة إلا واسطة هذه البواسطة التي تحمل أشياء كثيرة. هذا من فضل الله عز وجل ويضع البشر ثاني هذه. أما قول ولعلكم تشكرون فإن لعل هنا ضمير محذوف حتى نستعرض المعاني التي تأتي لها لعل تأتي للتوكل وتأتي للتوكل وتأتي للإشفاق وتأتي للتعليم. لأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم، يعني لأجل أن تشكر الله عز وجل. إذا رأيتم هذه البواقر تمسكوا الماء وتأتي بالأجزاء من ليلة إلى نحلة فإن هذا يستوجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المعجزة. والشكر قال العلماء في تفسيره هو القيام بطاعة الموجب واعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان. فمواضعه ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر وفهد أفرسم الله لأبني ثلاثة ومن أكثر من ثلاثة أفرسم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجر. هذا الشكر يكون في هذه المواضع الثلاثة. والحمد يكون باللسان عند كل باللسان. ونتعلق الشكر أهم وسببه أخص، ونتعلق الحمد أخص وسببه أهم، لأن الحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة كمال المحمود، فهو أهم حيث يتعلق وإخلاص الشكر لأنه أخص، لأنه في إثر نعم يتعلق بخصي ثالثة. الشكر أعم بالمتعلق وأخص بالسبب، والحمد بالعكس. قال يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، هو أثر. قال له الله تعالى